بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين. كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن الصفات الجليلة التي كان يتميز بها عماد الدين زنكي رحمه الله، والتي جعلته نموذجا صالحا للحاكم المسلم. تحدثنا عن إخلاصه رحمه الله، تحدثنا عن توقيره للشريعة وعن تقديمه للدين وعن احترامه الشديد لآراء العلماء، تحدثنا عن شجاعة في القرارات وشجاعة في ميادين الحروب وشجاعة في الانسحاب وعدم المكوث فترة طويلة في الحصارات التي يظن أنه لا يستطيع أن يحقق فيها نصرا معينا. أخذ هذا القرار الشجاع سواء بالإقدام أو بالعودة، سواء بالإعداد أو بالانتظار، يعني هذه الأشياء حقيقة كان يتميز بها ويتفوق بها على غيره في زمانه وحتى في حركات التاريخ المختلفة. تحدثنا كذلك عن عدله رحمه الله، وعن أنه كان يهتم بهذا العدل مع كل أفراد رعيته من المسلمين ومن النصارى ومن اليهود كذلك، كان حقيقة مثالا يحتذى في كل هذه الأشياء. الناظر يا إخواني إلى حياة عماد بن زنكي يجد أنها حياة في منتهى الجدية، يعني من أول يوم سمعنا في قصة عماد بن زنكي، من أول ما ذكر في قصتنا، من أول ما سمعنا أنه انتقل من حلب وهو طفل صغير عنده 10 سنوات إلى الموصل في رعاية كربوغة، من أول هذه اللحظات ورأيناه على صهوة الحصان، ورأيناه في شغل شاغل وفي جهد مستمر لن يضيع دقيقة من حياته. كان إما يحارب في المعارك المختلفة، إما يوحد في صفوف المسلمين، إما يعقد المعاهدات، إما يرعى أحوال شعبه وأحوال أمته، إما يدقق في القوانين، إما يفعل كذا أو كذا. حياة أسميها هي حياة الجدية، حياة المسلم الفاهم الواعي الذي يستطيع أن يفهم مغزى حياته ومغزى خلقه، أن الله عز وجل خلقه ليعبده سبحانه وتعالى. فحياته كلها كانت مظاهر من مظاهر العبادة، لم تكن فقط في محراب الصلاة، إنما كان يعبد الله عز وجل في كل نقطة من نقاط حياته، في ميادين القتال، في ساحات القضاء، في علاقاته الإنسانية مع الناس، في علاقاته مع أصحابي، مع زوجاتي، في علاقاته مع أولادي، في كل لقطة من لقطات حياته حقيقة كان جديا تماما. حتى أنه رحمه الله كان جديا في ترفه أو في لهوه. كل إنسان لابد له من لحظات لهو، ولابد له من لحظات راحة، لابد له من لحظات يسكن فيها فؤاده. فماذا كان يفعل رحمه الله في هذه اللحظات؟ كان له متعة في 3 أشياء فقط، يعني عندما يرفه عن نفسه يفعل 3 أمور. أما الأمر الأول فكان الصيد، وكان يحب أن يذهب إلى الغابات أو يذهب إلى المراعي ويصطاد الفهود ويصطاد النمور ويصطاد الطيور الجريحة. يعني كان من أهم الصفات أو الميزات التي يتميز بها هي دقة الرماية ودقة الصيد، وكان أحب ما يهدي به شيئا إلى الناس كان صيدا، وكان أحب ما يهدى إليه إلى قلبه كان صيدا كذلك. يعني أحب هذه الرياضة لأنه تذكره بالجهاد في سبيل الله وتعلمه دقة الرمي. في نفس الوقت الرياضة الثانية أو الترفيه الثاني في حياة عماد الدين زنكي رحمه الله كان أن يذهب إلى الفروسية ومسابقات الخيل، وورث هذه الصفة الجميلة إلى ابنه نور الدين محمود الذي كان بطلا دارعا في لعبة البولو، كان يركب الحصان ويناور يلعب الكرة من فوق الحصان. فكانت هذه يعني بعض المهارات التي اكتسبها والتي كانت تعطيه قدرة كبيرة على المناورة بعد ذلك بالجياد وفي ميادين القتال. وأما الهواية الثالثة التي كان يتميز بها رحمه الله فكان أنه يأخذ مركبا وينطلق في نهر دجلة وحيدا يتفكر في ملكوت الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن ينعم له بفكرة أو يتدبر في الخلق فينظر ويخشى قلبه ويخشع قلبه لله عز وجل. فما أعظمه حقيقة من قائد، ما ضاعت لحظات أبدا من حياته ورأيناه على هذه الشاكلة حتى لحظة موته الأخيرة رحمه الله. الذي ينظر إلى هذه الجدية في حياته وينظر إلى المعارك الكثيرة التي خاضها يظن أنه كان جاسيا وكان غليظا، وهذه سمة قد تكون غالبة على العسكريين وغالبة على أولئك الذين عاشوا ظروفا صعبة، رأوا الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي ورأوا الخيانات الكثيرة التي تعرض لها في حياته هو أو تعرض لها أساتذته من قبل كموجود أو غيره من الأساتذة. يعني الذي يعيش مثل هذه الحياة يظن أنه يغلب عليه الجفاء والغلظة، لكن سبحان الله كان رقيق المشاعر في كل حياته رحمه الله. وما أعظم ما ذكرناه في الحلقة السابقة من رفقته بالفلاحين عندما كان يحافظ على أموالهم ويحافظ على مزارعهم ويحافظ حتى على تبنيهم، يعني كان رفيق المشاعر إلى درجة كبيرة جدا. وكان في كل جمعة لإخواني انظروا إلى القائد المسلم، كان في كل جمعة يقف في وسط الساحة بعد صلاة الجمعة ويتصدق بمئة دينار علنا. ولماذا علنا؟ حتى يشجع قادته وجنوده وأمراءه أن يحذوا حذوه ويفعلوا فعله ويشجع التجار والاقتصاديين. فاختفى الفقراء سبحان الله من مملكتي، يعني في عهدي عم الرخاء وعم الخير وعم الفضل، فلم يوجد فيها فقير، ويعني معظم الناس الحمد لله كانت تعيش في مستوى رفاهية عالي جدا مع الظروف الصعبة التي مرت بها مملكته أو إمارته من حروب مع الصليبيين ومن توحيد ومن ظروف يعني مشقة كبيرة جدا في حياته. وكان له إلى جوار هذه الصدقة المعلنة أمام الناس صدقة كل يوم لا يعلمها إلا رجل واحد فقط من رعيته وهو نصير الدين جقر، وكان هذا هو كبير الأمراء له وكبير الوزراء وكان نائبا له على الموصل، فهو الوحيد الذي كان يعرف هذه العطية وهذه الصدقة ولا يعرفه أحد بعد ذلك من شعبه. وما أروع القصة التي يرويها المؤرخون في حياة عماد بن زنكي رحمه الله عندما كان يسير مرة في المزارع وعلى صهوة جواده فعثرت به دابته وكاد أن يقع، فانتفض بعدها غاضبا، كلم الأمير الذي كان يسير إلى جواره كلمة بغضب شديد، ومن غضبه لم يتبين الأمير هذه الكلمة حتى خشية كبيرة أن يكون يعني يحنق عليه في شيء أو يغضب منه في شيء. عاد مسرعا الأمير دون أن يتبين ماذا يريد، عاد مسرعا إلى زوجته وأعلن أنه في رعب شديد من هذا الغضب الذي بدأ على عماد بن زنكي رحمه الله. فقالت له لا يعني لا تحزن، ولكن اذهب إلى نصير الدين جكر واسأله ما الذي أغضب عماد بن زنكي. فذهب إليه وسأله فقال هون عليك، إنما تذكر صدقته التي لم يدفعها اليوم لم يرسل لي، نسي مع مهامه الكثيرة ومشاغله نسي الصدقة، اذهب إليه بهذه السرة. فذهب إليه بهذه السرة فأخذها عماد بن زنكي رحمه الله ورضي وهدأت نفسه وأعطاها للأمير وقال تصدق بها على الفقراء. شاهد يا إخواني في الموقف أن عماد بن زنكي رحمه الله عندما عثرت به دابته ربط هذا الأمر سبحان الله بأنه لم يدفع الصدقة في اليوم وكان في هذا اليوم، وكان غضبه لأنه أخر شيئا لله عز وجل وظن أنه يعاقب بعثرة الدابة على تأخيره لهذا الشيء. فما أعظم رقة مشاعره رحمه الله وما أعظم لطفه في التعامل مع أمرائه ومع رعيته ومع الفقراء في دولته. يظن بعض الناس أن الرجل القائد الذي يجمع هذه الصفات من التقوى والورع والخشية ورقة المشاعر والاهتمام بأمور الرعية البسطاء أن هذا الرجل يعني كما يقولون شيخ وكما يقولون عالم، لكنه ليس إداريا وليس قياديا وليس سياسيا. وواقع الأمر أن الذي لابد أن يعتلي كرسي الحكم في بلاد المسلمين لابد أن يجمع بين هاتين الصفتين، بين التقوى وبين الكفاءة والقدرة على الإدارة والقدرة على تسييس الناس والقدرة على معرفة بالرجال. وكان عماد بن زنكي رحمه الله على أعلى ما يكون في هذه الصفات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في مجال تخصصه، الحاكم القوي هو الحاكم الذي يحسن سياسة أموره وهو الحاكم الذي يحسن إدارة شعبه وهو الحاكم الذي يعرف الرجال وينتقي الأمراء والوزراء كأفضل ما يكون، هو الذي يولي الأمر إلى أهله ويسند الوظائف إلى أصحابها ولا يسند الأمر أو يوسب الأمر إلى غير أهله، وهذا كما تعلمون من علامات الساعة أن يوسب الأمر لغير أهله. فكان عماد بن زنكي رحمه الله قويا في هذا الأمر وكان أمينا على الأمة ورعا تقيا. من أروع ما يقال في حياة عماد بن زنكي رحمه الله أنه كان حسن السياسة، وذكر ذلك المؤرخون في دائما عندما يصفون حياته كان يقول أنه كان دائما يتعامل مع الناس الأنواع المختلفة من البشر، يتعامل مع النصارى، يتعامل مع المسلمين، يتعامل مع السلاجقة، يتعامل مع العباسيين، يتعامل مع الأغنياء، ويتعامل مع الفقراء، يتعامل مع الزنكيين، ويتعامل مع الأيوبيين، ويتعامل مع الأكراد، ويتعامل مع الأراطقة. تنوعات كثيرة جدا من البشر كان يحسن التعامل مع كل هؤلاء، وكان يقدر لكل رجل منهم قدره، بل كان يعظمه فوق قدره، ويذهب إليه ويعطيه الانطباع والإحساس أنه رجل عظيم وأنه رجل كبير، وبذلك كان يمتلك قلبه. وكان يفعل في ذلك مثل ما كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب عظماء العالم، فيرسل إليهم الرسائل ويقول: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، إلى محمد محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم مصر. هكذا كان يقدم هؤلاء ويعظم من شأنهم، مع أن هذا قد يمثل حساسية عند بعض المسلمين أن يعظموا رجلا من غير المسلمين. كان عماد بن زنكي رحمه الله على هذه الشكلة، وكان يعقد المعاهدات بهذه الصورة، وكان يذهب إلى كبار رجال الدولة من الدول المحيطة به، سواء كان الدول النصرانية أو الإمارات النصرانية المحتلة أو كان من المسلمين، ويتخاطب معه على مستوى قدري وعلى مستوى عظمتي، ولا يبخس أبدا من قدري. وكان هذا يعطي لعماد بن زنكي رحمه الله القدرة الكبيرة على امتلاك قلوب من حوله. عماد بن زنكي رحمه الله كان لا يولي أحدا في مكان إلا أن يختبره، فكان يقدم الاختبارات مرة والثانية والثالثة، يعينهم في مكان بسيط، ثم بعد ذلك في مكان أعلى يختبره في مسألة من المسائل، ويرى يا ترى القدرة عنده إدارية صحيحة في هذا المجال أو لا يستطيع أن يدير الأمر، قبل أن يعطيه أمانة قد تكون كبيرة جدا وقد يؤثر بها على حركة الشعب أو على حركة الأمة الإسلامية بشكل عام. هناك قصص كثيرة جدا في هذا المجال، أختار لكم منهم قصة مهمة جدا ولطيفة، لكن بعد الفاصل سبقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل طرفا من الصفات الجليلة التي كان يتصف بها عماد بن زنكي رحمه الله، رأينا كيف كان جديا تماما في حياته، ورأينا رقة مشاعره رحمه الله ورأفته بالرعية، وذكرنا أنه لم يكن يتصف بهذه الصفات دون كفاءة إدارية ودون حكمة في قيادة الدولة وقيادة الأمور، وأنه كان كما ذكر ربنا عز وجل كان قويا وكان أمينا، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فذكرنا أنه كان يختبر الرجال قبل أن يوليهم أمور الدولة. من أروع القصص ومن ألطفها في حياته رحمه الله أنه في يوم من الأيام لاحظ أن مسؤول الملابس عنده، يعني عنده قدرة فائقة على التحليل والمناظرات الفقهية والمناظرات العلمية، وعنده معرفة بالواقع الذي يعيش فيه، فيعني نظر إلى حالي وقال إن هذه وظيفة بسيطة جدا بالقياس الإمكانيات هذا الرجل، فأراد أن يختبر قدرته على التصرف وعلى أنه يستطيع أن يعني يخرج من المواقف الصعبة أو المواقف المتأزمة، فأعطاه كعكة بالفستق وقال له: احتفظ بهذه الكعكة وسأطلبها منك بعد حين. والرجل أخذ الكعكة ولم يسأل لماذا يعني احتفظ بهذه الكعكة، وطبعا متخيل أنه يطلبها منه في آخر اليوم ويطلبها منه ثاني يوم. فمرت سنة كاملة، مرت سنة كاملة وهو يصبر عماد بن زنكي ويتابع الرجل ويراقبه ويسأله ويتحاور معه. بعد سنة كاملة قال له: أين الكعكة التي طلبتها منك؟ فسبحان الله، الرجل كان على يعني درجة كبيرة جدا من حسن التصرف، كان احتفظ بالكعكة دون أن تفسد بشكل من الأشكال أو بصورة من الصور، جففها أو فعل ما إلى ذلك، ووضعها في منجيل معه في جيبه، وأخرجها عندما سأل عماد بن زنكي. كل ما يجي يتكلم عماد بن زنكي يكون حاطها في جيبه عشان إذا طلبها وجدها في لحظته، فنظر إليه على أنه رجل فعلا من الرجال حسن التصرف بشكل كبير، وأعطاه قيادة قلعة من القلاع في الموصل، هي قلعة كواشي، وكان قائدا لهذه القلعة، ثم تطور بعد ذلك عندما ظهرت إمكانياته وبراعاته في حماية القلعة. هي يعني مثال نادر من الحكام المسلمين الورعين الأتقياء الإداريين الذين يعني يختبرون الرجال ويقيمون قدرهم. وكان رحمه الله يلتقط الفرص، يعني هناك بعض القادة الذين كانت لهم مواقف سلبية مع بعض الحكومات حولهم، فكان يحدث بينهم وبين الزعماء المحيطين بإمارة أحمد بن زينكي، يحدث بينه وبينهم شقاق، فيخرج القائد أو يخرج الوزير من الدولة فيلتقطه بسرعة عماد بن زينكي رحمه الله، ويستغل إمكانياته ويضيفه إلى إمكانيات دولته حتى لو كان معاديا له ومحاربا قبل ذلك. من أروع ما يذكر في هذا المجال التقاطه للثوار ابن التكين، وكان من كبار القواد العسكريين في دمشق، ودمشق كانت تمثل حجر عثرة في طريق حركة الجهاد في ذلك الوقت، وذكرنا أنها كانت يعني تحت حكم حكام ظالمين الواحد تلو الآخر، بداية من العبيديين، ثم مرورا بعد ذلك بتوتش ابن ألب أرسلان، ثم دقاق ابن توتش، ثم طقطقين، ويعني مرت بظروف صعبة للغاية. وهذا الرجل الذي هو يعني في الجيش الدمشقي يعني قاتل قبل ذلك عماد بن زينكي في ظروف سابقة، ومع ذلك عندما يعني طرده حاكم دمشق منها التقطه بسرعة عماد بن زينكي وقربه، بل وأقطعه اقطاعات كبيرة، ولما ثبت له حسن الولاء وحسن البلاء في الحروب أقطعه حلب مرة واحدة. يعني حلب طبعا هذه كانت مدينة كبيرة جدا وأهم المدن في إمارة عماد بن زينكي، سنتبين إن شاء الله كيف ضمها إلى إمارته، جعله على إمارة حلب وأوكل له حرب الصليبيين في القطاع الذي أمامه، وكان يعني خدوما جدا للدولة ثوار ابن التكين، وظل في رعاية عماد بن زينكي من ساعة ما تولى هذا المنصب من سنة 524 إلى وفاة عماد بن زينكي في سنة 541، بنتكلم على 17 سنة متصلة من خدمة الدولة الزينكية. وطبعا ده كان التقاط عظيم جدا من عماد بن زينكي رحمه الله لإمكانيات رجل بارع ورجل مجاهد. نفس الوقت رأينا موقفا عجيبا جدا في حياة عماد بن زينكي يدل على قدرته البارعة على التقاط الفرص، أنه عندما أمسك بدبيس ابن صدقة أسيرا في دمشق، وكان دبيس ابن صدقة كما ذكرنا قبل ذلك شيعيا سائرا على الخلافة العباسية، ويعني قام بثورة يريد أن يقلب فيها الحكم نظام الحكم في بغداد. وكان عماد بن زينكي رحمه الله في سنة 516 من الذين سعوا إلى قمع ثورته، وكان يعني مواجها له تماما في منطقة وسط العراق، فيعني كان الموقف صعب والحرب بينهم قديمة، والرجل كان يغلب عليه الفساد وكان يقوم بمفاسد كثيرة جدا في الدولة الإسلامية، وكان يهيج قبيلته وقبيلة بني مزيد على المسلمين، يعني كان رجل له مفاسد كثيرة أمسك به على سبيل المصادفة في دمشق، لم يكن محاربا لدمشق، إنما أمسك به أحد المسافرين في ظرف من الظروف، وعلم أن له مكان وله قدر فباعه إلى أمير دمشق. عندما أمسك به أمير دمشق وكان اسمه في ذلك الوقت بوري ابن طقطقين، تراسل معه عماد بن زينكي وفدى هذا الأسير دبيس بن صدقة، بادله بأحد الأسرى وفداه بجزء من المال واسترده وأخذه واستقبله في سلطانه. الناس طبعا استغربت جدا لهذا الفعل، هذا رجل فاسد وليس على مذهب عماد بن زينكي بل هو شيعي، وبينه وبينه قتال قديم ومعارك قديمة، وكان يقوم بانقلابات على الخلافة العباسية، تعجبوا من هذا الأمر. لكن عماد بن زينكي رحمه الله كان عارفا بالرجال، وكان يعلم أن هذا الرجل يستطيع أن يحرك قبيلة كبيرة من الممكن أن تثير قلاقل كبيرة جدا في دولته أو في إمارته أو في منطقة الخلافة العباسية أو في غيرها من المناطق، وكان يعلم أنه صاحب رأي وصاحب مشورة ومن الممكن أن يستفيد منه في شكل أو آخر، فقام بهذا الفعل وفداه بالفعل، ثم أطلقه بعد ذلك بعد أن استقبله استقبالا كبيرا في حلب، ثم أطلقه وعاد الرجل وعاش في ظل السلطان مسعود السلجوقي. وسبحان الله مرت الأيام ومرت السنوات وحدثت مشكلة كبيرة جدا بين السلطان مسعود وبين عماد بن زينكي، ودبر السلطان مسعود محاولة لقتل عماد بن زينكي، فسرب دبيس ابن صدقة هذه الأخبار إلى عماد الدزنكي، وبها نجا عماد الدزنكي بعد عدة سنوات من استنقاذه لدبيس ابن صدقة. فانظروا إلى يعني حكيم صنعه وإلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قيض لعماد الدزنكي هذا الرجل الذي كانت بينه وبينه خلافات كثيرة جدا، قيضه ليستنقذه من الموت. على فكرة السلطان مسعود بعد ذلك عرف بقضية دبيس ابن صدقة وأنه هو الذي سرب الأخبار فقتل دبيس ابن صدقة. وهنا قال عماد الدزنكي كلمته المشهورة: فديناه بالمال ففدانا بالروح، فديناه بالمال ففدانا بالروح. ده بيورينا قد ايه القائد كان واعي وكان دارس الامور وكان مطلع على كل الاحوال في المناطق التي تحيط به في كل مكان. كان عماد بن زنكي رحمه الله يقدر قيمة الرجال فيعطي الاجور المجزية جدا لكثير من القضاة وكثير من الوزراء والحكام الذين يتبعونه في امارته، حتى كان يلوم احيانا الكثير ممن يعاصرونه من وزرائه ومن امرائه. على سبيل المثال كان يعطي بهاء الدين الشهرزوري 10,000 دينار من الذهب سنويا، وكان هذا رقما كبيرا جدا، ويعني بالنسبة للامارات المحيطة به كان رقما مبالغا فيه. فجاءوا اليه الامراء والوزراء وقالوا له ان بهاء الدين الشهرزوري هذا يعني غيره يشغل هذا المنصب ب500 دينار، انت تعطيه 10,000 دينار، غيره قد يقنع ب500 دينار، فلماذا يعني تضيع اموال الدولة بهذا الرقم الكبير مع هذا الانسان؟ تستطيع ان توفر مالا كثيرا اذا اتيت بغيره. فقال: بهذا العقل تديرون دولتي؟ ان هذا الرجل بهاء الدين الشهرزوري يقل له 10,000 دينار وغيره يكثر عليه 500 دينار. هذا رجل ثقيل جدا، استطيع ان اعطيه 10,000 دينار وانا اضمن انه يؤتي اعمالا بغير ذلك، بغير هذا الثمن او اعلى من هذا الثمن. ثم قال لهم كلمة جميلة جدا، قال لهم: ان شغلا واحدا يقوم به بهاء الدين الشهرزوري ب100,000 دينار. يعني هو بعقلي وبرجاحة فكري وبحكمتي يستطيع ان يوفر على الدولة العشرات والعشرات من الالاف من الدينارات في هذا يعني او من الدنانير، فهذا يعني يقدر له 10,000 دينار. ما اروع هذه النظرة. وانا اقول هذا الكلام ليس فقط للحكام ولكن لكل اصحاب الادارات، كل انسان يدير قطاع من القطاعات، يدير شركة، يدير امارة صغيرة، يدير دولة، يدير حتى بيته. احيانا يا اخواني تعطي جزءا من المال كبيرا لاحد المتخصصين فيستطيع بهذا التخصص ان يوفر عليك اموالا كثيرة جدا. احيانا نحن نحاول ان ندخر ونحاول ان نوفر فننتقي الافراد الذين يعني يقل لهم المال ويوفرون علينا النفقات الكثيرة، فتضيع علينا وتضيع على الامة خيرات كثيرة. ولم يكن عماد بن زنكي رحمه الله على هذه الصورة، انما كان حقيقة عالما وعارفا بالرجال. رأينا أيضا في قصة عماد بن زنكي رحمه الله حسن المعرفة بكل الأحوال المحيطة به. من أروع ما يذكر في قصته أنه كان دائما على معرفة تامة بكل ما يحدث حوله حتى وإن كان خارج دولته. تخيل يعني يعرف كل ما يحدث في العالم المحيط به، كان يعرف ما يحدث في البلاط السلجوقي وكانت تأتي الأخبار من هنا وهناك، وكان يعرف ما يحدث في البلاط العباسي عند خليفة العباسي وتأتي الأخبار كذلك في منتهى الدقة وبمنتهى السرعة، وكان يعرف ما يحدث في الإمارات المحيطة به والتي كان كثيرا ما يتصارع معها أو يتعاهد معها، إمارات الأراسقة وإمارات الأكراد وغيرها من الإمارات. فتصل الأنباء دقيقة واضحة مما يدل على عمق نظراتي وعلى دقة مخابراتي في هذا الوقت. وكان يعرف كذلك ما يدور في البلاط الصليبي، تخيل يعني ما يحدث في إمارة الروح في داخلها وما يحدث في إمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس، ما يحدث من صراع فكري بين الأمراء أو في صراع عسكري، ما يحدث من موت أحد الأمراء، موت أحد الملوك وقيام الآخرون بالحكم، ما يحدث من مشاكل اقتصادية، ما يحدث من فتن داخلية. حدثت فتنة كبيرة جدا بين الأرمن وبين الكاثوليك في إمارة الروها، كان عالما بكل تفصيلاتها واستغلها بعد ذلك أفضل استغلال. كان يعرف العلاقات والمراسلات التي تدور بين البيزنطيين وبين الصليبيين، كل هذه المعرفة كانت تعطيه رؤية واضحة للأحداث فكان يأخذ قراره على وضوح، وكان يأخذ قراره بحكمة، وكان بالفعل رجلا من أعظم الرجال إدارة وسياسة وحكمة. رجل إخواني بهذه الصورة كان قويا، كان أمينا، كان لابد أن يكون حاكما مسلما نموذجيا يستطيع أن يحقق الخير له ولأمته وللمسلمين عامة. وما زالت آثار حركتي ونضالي وجهادي وأمانتي وعدلتي ما زالت موجودة إلى الآن بعد أن حرر المسلمون على يديه قطاعا كبيرا من القطاعات الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بمثل هذا الإنسان العظيم والحاكم المسلم الجليل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.